الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم الذي يوافق 27 من شهر شعبان سنة 34,400 هجرية، الموافق ليوم 6 من شهر يوليا سنة 2013. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن يصبح تاريخنا قمريا هجريا بدل هذه الازدواجية، فإن التاريخ من شخصيات الأمم كما ترون في هذا العصر. وبارك الله في صاحب الدار الذي آوانا واجتمعنا في بيته، شكر الله له في الصنعة وبارك في عمله وفيكم جميعا. ومجيء إليكم ليس بغرض التدريس، فأنا الإخوة الذين طلبوا مني أن أتي عندهم لا أعرف أسماءهم ولا أشخاصهم، وإن كنت عندما رأيت وجوههم قد تذكرت أني رأيتهم منه، وكثيرا ما أفعل هذا فأنتقل إلى بعض الجهات إذا يسر الله تعالى من غير أن يكون لي بالإخوة الذين هم في تلك الجهات سابق معرفة. والغرض كما قلت لكم والله الاتصال بكم والتسليم عليكم، لعلنا نكتب بذلك في من وعدهم الله بفضله وإحسانه من الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. ولامية الإمام ابن تيمية التي يعني نتدارسها، يعني سنقتصر في مدارستها على مواطن منها لضيق الوقت، ولا أريد أن أطيل عليكم، ولذلك سأقرأ اللامية ثم أعلق على مواضع منها في هذه الحلقة، وكلمتي إن شاء الله لا تتجاوز 40 دقيقة، ويفسح بعدها المجال للأسئلة سواء ما تعلق منها بما جاء في اللامية أو غيره. وفيما علمت فإن هناك حلقة بعد المغرب إلى العشاء يعني تمضي على نفس النسق، فأقول وبالله التوفيق قارئا اللامية، مع التنويه بأن هناك نسخا عدة من اللامية تختلف بعض ألفاظها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل،

الذي نزلت فيه، وهي عامة لجميع من حاز هذه الصفات، ولكن أبا بكر أولى أن تكون فيه لما عرف من فضله. فقال ولسوف يرضى، فوعده بأنه يرضى عما يعطيه الله تعالى. الصورة الموالية لها وهي صورة الضحى، قال الله لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإحنا عدنا أهل السنة، أبو بكر يلي نبينا في الفضل، هو صديق ولا لا؟ قال الله تبارك وتعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. آية الليل مع آية الضحى كونه صديقا، الآية نتاع سورة النساء الصديقون مذكورون بعد الأنبياء. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. اكتفي بهذا، يكفي، ما نطولش عليكم، خير نخليه المجال للأسئلة ربما، خير إن شاء الله في الحصة المقبلة نقول كلمات خفاف على الباقي. جاءتكم بلاك يقول لكم حبس واحد يتكلم، يعني تكلموا انتم شوية. الوقت يكمل شيخ، بعض من يعرف صحابة يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، شيخ هل لهذه أمثلة؟ لا هناك أمثلة، لا يحضرني أسماء أصحابها، لكن المهم هو أنه مات على إيمانه. إذا رجع ذكر لك سيتاج عبد الله بن سرغس، فإذا رجع المهم أن من رجع فإنه ينطبق عليه أنه يعني مات على ذلك. عندك شغل تفضل. شيخ مودة القربى بها أتوسل، شيخ أتوسل جيد، أتوسل التوسل هو اتخاذ الوسيلة إلى الشيء، اتخاذ الوسيلة إلى الشيء. ومحبة المؤمنين طاعة ولا لا؟ طاعة، فهي وسيلة إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فكذلك محبة القربى، محبة الصحابة عموما وسيلة إلى طلب مرضات الله، ومحبة ذوي القربى قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هي وسيلة إلى مرضات الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي الطاعات، فعل المأمورات، اجتناب المحظورات. وقد تكون المباحات إذا فعلها الإنسان بنية خاصة من جملة الوسائل. إذن حبه، ولسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحابه وأوصى بأهل بيته، وقال كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فهذا من جملة ما يتوسل به إلى مرضات الله، لأن المستحبات داخلة في الوسائل، والواجبات فعلا داخلة في الوسائل، واجتناب المحرمات بقصد الامتثال داخلة في الوسائل. واضح كيف؟ لكن الآية المذكورة في سورة الشورى ليس المراد بها قرب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس، إما المقصود بها كل الذين كان للنبي عليه الصلاة والسلام بهم صلة نسب، وما من بطن في قريش إلا وكان للنبي عليه الصلاة والسلام به صلة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن كنتم عارفتموني في رسالتي فلا أقل من أن تراعوا قرابتي فيكم، فأنا قريب منكم وأنا من أهليكم فراعوا هذا. لهذا قال الله تعالى في سورة المؤمنون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هو كان يعيش معهم ويعرفوه ويعرفوا أمانته وصدقه وكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول في التفسير كأن هذا المعنى، أنتم لم تؤمنوا أو بعضكم لم يؤمن أو الكثير منكم فراعوا قرابتي فيكم، أو المقصود يدعوهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى، لأن القربة إما هذا وإما بمعنى التقرب. أما أن المراد بالآية سورة بآية سورة الشورى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا، واضح كيف؟ لكن ليس معنى ذلك أنها ليس المراد منها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس هناك أدلة في حب آل البيت، لكن حب آل البيت نحن لا نغلو فيهم كما يغلو فيهم الشيعة. ومن أهل البيت عندنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أهل البيت. الآية الواردة في سورة الأحزاب هي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول واحد وعلاش قال ربي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بصيغة التذكير، فيقال هذا أسلوب القرآن، السياق كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء لهذا المعنى وهو أن الله تعالى يريد شرعا أن يطهر أهل البيت، وسعت الدائرة إلى غير الأزواج، فهمتوا المعنى ولا لا؟ كأنني هذا الذي يقع في صدر أخيكم والمعرى من ذكره كأن الأصل الأزواج، لأن السياق كيف نقول بأن الأصل الأزواج؟ لأن السياق في الأزواج، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، ومن بعد قال ومن يقنت منكن لله ورسوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى أن قال وأقم الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. هل يتصور جيل سياق أنت كله وتقول باللي المقصود بأهل البيت غير الزوجات؟ أول السياق فيهم، لكن لما جاء هذه المكرومة وهي ماذا؟ إرادة الله تبارك وتعالى تطهيرهم، وسعت الدائرة، وإذا وسعت الدائرة يخرج منها الأصل، فهمتوا المعنى؟ واضح كيف؟ فالآية شاملة الزوجات، ثم الزوجات صحابيات ولا لا؟ مسلمة صحابيات من أهل البيت، تعالي جمعوا من وصف أهل البيت منهم الصحابة ومنهم غير الصحابة، زيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تعطى لهم زكاة، فهم الصحابة غير الصحابة. أهل البيت فيهم الصحابي مسلم يحب لإيمانه، زيد صحابي إن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حسب التحديد المتقدم وهو من أهل البيت. والزوجة في صحابية وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم أشعال من عام، مسلمة صحابية ومن أهل البيت. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه هذا دليل قرآني ما يمكن يتفصل منه الشيعة. نقول عائشة زوجة النبي ولا لا؟ رضي الله تعالى عنه يقول زوجته، والله تنكر هذا؟ إذا كانت زوجته كيف يعني ماذا تقول في شأنها؟ صحابية ولا لا؟ صحابية، ماذا تقول في شأنها؟ إذن حب الصحابة وآل البيت هذا مرغوب مطلوب، ومن وقع فيهم فإنه لا محالة يرد دين محمد صلى الله عليه وسلم أو يرد شطرا كبيرا منه، لأن الدين إنما نقل عن طريقه. شيخ رزق الهدى من الهداية يسأل عند أحلاقه بالآية فذكر إن نفعت الذكر قيد شرط، فهنا رزق الهدى من الهداية يسأل، وأنا قلت معنى انتعه فيما يبدو لي، إما أن من سأل لأجل أن يتعلم كأن هذا رد على من يسأل ليتعمد، ولمجرد أن يعرف تجاه الشخص أو موقعه في المسألة، هذا احتمال أن رزق الهدى من للهداية يسأل، يسأل الله الهداية. وإذا سأل الهداية من غير اتباع طريق الهداية فهذا سؤاله غير مشروع. واحد يسأل الهداية وهو لم يسلك طريق الهداية فهذا سؤاله غير مشروع. اللهم اهدني وهو يعصي، ينبغي أن يسلك طريق الهداية ويسأل الله الهداية، لأن الله قد وفر له الهداية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما ذكر النفعة الذكرى لا أصل ما بهذا الكلام لابن تيمية، ولكن هذا شرط وهذا قيد، فبينهما صلة. نعم نعم. قوله جل وعلا تذكر إن نفعت الذكرى، شيخ هل يصح نكون مخالفة منه أي لم تنفع الذكرى فلا يصح التذكير؟ نكون مخالفة فيه ما أحسب هذا، لكن قد يصل الإنسان إلى درجة أنه لا يطالب بذلك إذا استمر عناد المذكر وتأبيه تأبيه على من يذكره. إذا بلغ هذا وقد يبلغ درجة يعني يصبح مستيقنا أنه غير مطالب بذلك، وهي درجة الإيذاء. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة نعم، أما ما دون ذلك، لأن الإنسان إذا بلغ درجة اليقين بأنه لا نفع في قوله، فضلا عن أن يبلغ درجة يصبح فيها متعرضا للإيذاء، هذا غير مطالب. ولذلك قيد أهل العلم كتمان العلم الذي يؤذى به الذي يعاقب عليه الشخص فيما إذا لم يخاف على نفسه أذى لا يحتمله، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وهذا الحديث أشد من الحديث الآخر الذي فيه من سئل عن علم فكتمه، لأن من سئل عن علم هنا سئل، أما الآخر من كتم علما، لأن الإنسان قد يكون في موضع ولا يسأل عن الشيء، ولكن الناس يكونون محتاجين إليه، هو يراه محتاجين إليه وإن لم يسألوه ويرى فيه خلافهم، فهنا يتعين عليه أن يبين الحق. هل قول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم يفهم من هذا أن الخلوة بهم جائزة لكل مؤمن أم أن الأمر فيه تفصيل؟ لا، النبي أولى بالمؤمنين وأنفسهم وأزواجه أمهاتهم. العلماء مجمعون على أن هذه المسائل تاع الميراث وانتاع الخلوة لا، هذه وإنما المقصود أنهن محرمات في الزواج على المسلمين من بعده، هذا بإجماع. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، والمقصود أنهن في التقدير وفي التكريم وفي التبجيل، أما الخلوة فلا، الخلوة فلا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال الله تعالى لهن وهن الطاهرات المطهرات فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان النساء الكريمات قال لهم ربي هذا في مقابل هذا فكيف بغيرهم؟ فلا أبدا، الخلوة ممنوعة. ولذلك أم المؤمنين عائشة تخاطب، كانت إذا كان ولد أختها يعني محرمها كان يفل عليها، أما غيرها غيرهم غير محارمها فكانوا يخاطبونها من غير يعني من وراء حجاب. نعم نعم. حديث جبريل عليه السلام لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وأتكم يعلمكم أمر دينكم، يعني في أي أنواع السؤال يدخل؟ يعني سؤال جبريل، سؤال جبريل عليه السلام كان يسأل. نعم. وهناك سؤال تعنت، سؤال تعلم، سؤال يعني في أي نوع يدخل سؤال جبريل عليه السلام؟ بارك الله. وهل يعني يمكن لهذا النوع من الأسئلة أن يفعله الإنسان؟ يعني هذا والله هذا من أفضل أنواع السؤال. أحيانا تجلس، بارك الله فيكم، أحيانا تجلس في مجلس يكون واحد يشوف الناس قاعدين كل واحد يخوض في أمرين، عقد والله عقيقة والله مناسبة، يجي واحد هو عارف السؤال، هو عارف ولكن هو فاهم الجواب، هو لا يسأل على وجه أن يستفيد هو، صح هو يرى بأن الحاضرين معظمهم يحتاجون هذا الجواب، شوف مخالفة موجودة، شوف كذا أمر منتقص، شوف، فيطرح السؤال حتى يجيب الذي سأله لينتفع الناس. سؤال جبريل يعني من هذا القبيل إن شاء الله. ولهذا كنا قبيل احنا وستاج في الطريق، وهو كان يرى أن يكون الجلسة كلها أسئلة، قال لي الألباني اللهم يا رب ارحم علمانا، كان جل علمه غير المكتوب يعني من التصحيح والتضعيف وكذا، كان من هذا الطبع. يسألوا وجهوا، يسألوا وجهوا، لكن أنا أقول بأن تدريس الكتب مليح، هو عالم على كل حال، هذا شأنه، وقد نفع الله تعالى بعلمه، وأشرطته ما زالت رهد تخرج، اللهم يا رب ارحمه وارحم سائر علماء المسلمين. هذه طريقة مليحة يعني، ولذلك الحلقة ما يليقش الطول، لأن طولها يثقل على السامعين وكذا، والأسئلة والأجوبة مفيدة. فنبهنا الشيخ الله يستعان عليه إلى هذا الضرب من السؤال، وهو الإنسان ماهوش هو محتاج بشيء، مش هو محتاج، هو يريد أن يستفيد الحاضرون، فيلقي السؤال على الشخص والشخص يجيب. بارك الله فيك شيخ. هل يدخل في جملة الصحابة من ولد في حجة الوداع مثلا كعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وبارك الله فيك؟ والله هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعده من صغار الصحابة، لكن هذا صغير جدا، ربما يكون عمره 4 أشهر والله حاجة، لكن يعني فيه من المميز غير المميز، كوننا نعتبر بأن هذا عندما ولد ولد وهو مؤمن لأنه تابع لوالديه، كل مولود يولد على الفطرة، فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، هو كونه ولد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكن قد بلغ درجة التمييز بعد، لكن صغار الصحابة معروفون كمحمود بن الربيع وغيره. حضرتكم بقول شو اسمه؟ احنا رنا قاعدين نسمع. بنت خالد إن شاء الله. ثم روح ويا عندك شغل. جزاك الله خير. الله يسلمك. لم يذكر العلماء أمهات المؤمنين في ذلك، ذكروا آل، ربما هناك فرق بين أهل البيت وآل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لم يذكروهن في من تمنع عليهن الصدقة، إنما ذكروا آله. نعم. شيخ أهمية توحيد الربوبية في تحقيق يعني في العبادة، يعني توحيد الربوبية يعني شيخ يستلزم منه يعني إنسان يكون يعني يتقدم عبادة يعني على وجهها الصحيح. والله ولي توحيد الربوبية هو أن يعتقد الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق ومدبر شؤون خلقه، هذا اعتقاد الإنسان. إذا اعتقد الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى هو كذلك، فإنه يلزم منه أنه يفرده بالعبادة، لأنه إذا كان هو الخالق فليس إلا خالق أو مخلوق، فيلزم من توحيد الربوبية توحيد العبادة، وهو أن يفرد الإنسان ربه بالعبادة، فلا يصرف شيئا من العبادة إلى الله، والعبادة كما هي معلوم كمال الحب مع كمال الذل، فهذا يلزم من هذا. ولذلك القرآن الكريم كان يقيم الحجة على العرب في توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، لأنهم كانوا إذا سئلوا عن من خلق السماوات والأرض يقولون بأن الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فأنا يفكون يعني لماذا يهربون فلا يعبدون الله تعالى ولا يفردونه بالعبادة، لأنه رب ومربوب، سؤالك ماذا شيخ؟ يعني يعني نتحصل بعد ان الانسان يعرف لله عز وجل هو الخالق المرزق المدبر، هذا ليس بعد يروح لتوحيد الالوهيه، يعني باش تكون العباده تاعو يعني صحيحه، يعني ما مثلا في الخشوع في الصلاه في هو ليس هناك من الناس من ينكر كون الله هو الرب، هذا نادر كما حصل من فرعون، كما حصل من نمرود بن كنعان، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فقل من الناس من أنكر أن الله هو الخالق، وإنما الذي جاءت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب في الأساس هو هذا توحيد العبادة، وهو أن يعبد الإنسان الله ولا يعبد غيره ولا يشرك به، يعبدوه ولا يعبد معه غيره ولا يشرك به شيئا، فهذا هو الذي جاءت به الرسالات السماوية، وإن كان الرسالات فيها أيضا ذكر توحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية كما قلت لك لا ينكره الناس إلا النادر في هذا العصر، ربما كثر الناس في هذا العصر ما لم يكن في الماضي كما الشيوعيين، حتى في بلادنا كم من ينكر، فهمت كيف؟ كم من ينكر في بلادنا في الجهات المعنية كم ينكر، لكن الأصل هو توحيد العبادة، توحيد الله تعالى بأن يعبد وحده. نعم نعم شيخ، سؤال عن الأخ، تقريبا الأخ شيخ هو بطل الناس في هذا الزمان الشيخ لا يعرفون ربهم. نعم لا يعرفون ربهم الشيخ. الشيخ إذا كان داعية في قومه يركز على ما يفعل إثبات، يركز على تركيز ما يفعل إثبات، هل خالفة دعوة الأنبياء؟ والله يذكر، ما نقول أنا خالف دعوة الأنبياء، لكن يذكر يعني مع يعني كون الإنسان يقر بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هذا لا يكفي، لكن كون هذا يذكر يذكر، لكن كثير من الناس يقرون بهذا، شكون اللي مثلا من الناس الذين يشركون بالله يقول لك ربي غير موجود؟ نادر، إذن ما يكفي، ينبغي له إلا يقف عند هذا، أما نقول خالف لا، خالف إن فرط في غيره، يعني مثلا الناس يعتقدون بأن هناك رجال البلاد يدبروا شؤون الكون ويتلقوا كل عام الديوان ويقروا واش يجري، هذا يبين لهم بأن هذا طعن في ربوبية الله، وأن الله تعالى لم يفوض لشيء من خلقه تدبير خلقه، اللهم إلى الملائكة، ولم يفوض لهم هذا عجزا منه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما فوض لهم ذلك تكريما لهم ورفعا لشأنهم وتعليما لنا بأن من ينبغي أن يتولى هذا الأمر هو من كان أعبد لله وأطوع له وأكثر تعظيما لشأنه، فإذا فعل الإنسان ذلك فلا حرج، يمكن الإنسان إذا كان في وسط يحتاج إلى أن ينبه إلى هذا الأمر ينبهنا، لكن لا ينبغي أن يكون هو ديدنه ويغفل عما ينبغي أن يصرف له جهده. القرآن الكريم في العهد المكي كما قال بعض أهل التفسير ركز كثيرا على جانب الربوبية ليدفع به الشرك في الإلهية، احتج على العربي بهذا على هذا، فهم كيف؟ مثلا في سورة القصص قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله، وهكذا فيذكر هذا ليحتج به على هذا. تفضلوا. ايه ما فاتش. كاين أحد إخوانكم سأل عن بيت لما يأتي بعده، ما عليه نسبقوه نعتبر هذا تخفيفا عنكم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال قبحا لمن نبذ القرآن كي قرينها قبيلة لكم حاصين قرآن الشافعي كان يقرأ كذلك، وهنا الوزن يقتضي قراءة القرآن. الشافعي في رسالته كان يلفظ هذا، هذا لفظ عربي صحيح، لمن نبذ القرآن في الرسالة انت الإمام الشافعي كما نبه عليه الإمام الشيخ شاكر رحمه الله. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قال السائل هل يفهم من هذا أن المستدل بغير القرآن آثم؟ لا، ويريد أن يقول بأن هذه الآية جاءت في صفة من صفات الباري، والأصل في الكلام أن يبقى على ظاهره ولا أن يصرف، يبقى على ظاهره. إذن جاء الكلام قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع. وكلم الله موسى تكليما، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا فيقول. هذا على ظاهره قول، كونك أنت لا تعرف كيفية قول ربك لا ينبغي أن تقول باللي ما يذهب ما يتكلمش ربي، حاشا ما يقولش، هو كلام نفسي كما قال الأشعري استدلوا بقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فجاء إلى كلام شاعر قد يثبت عنه أو لا يثبت واستدل به على أن الكلام أصله كلام النفسي. فهو هنا يقول قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، لأن الكلام لأن الكتاب فيه أن الله قال وكلم موسى وتكلم، وهو يقول بأنه لم يتكلم، وإن كان هو ما يقولش ما تكلمش، يقول هذا كلام نفسي. أما اللفظ فقال إذا كان قرآن راه التعبير عنه بالعربية، وإن كان توراة فالتعبير عنه بالعبرانية، وهكذا. فهو يقول قبحا، وهذه الكلمة غلظ عليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم لم ينبذوا الكتاب كله، ولكن عندما خالفوا ظاهرة رأى هو أن يقول هذا عنهم، واضح كيف؟ وكذلك يأتي إلى الاستواء، والاستواء في لغة العرب معروف، فيقول هو الاستواء بمعنى الاستيلاء، ويأتي ببيت مثلا فيقول مثلا قد استولى بشر على العراق من غير قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فيفسر الاستواء بالاستيلاء. وهذه شناعة، لأنك إذا قلت خلق السماوات والأرض في قول ربك سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، من ربنا استولى على العرش كأنها في الماضي كان هذا العرش هارب منه ما يقدرش عليه، تعالى الله عن ذلك علو كبير ثم استولى عليه. ويقول لك إذا استولى على أعظم الأشياء فأولى أن يستولي على من دونها، وهذا غير صحيح، لأن جميع الأشياء في قدرة الله سواء عظيمها وحقيرها قويها وضعيفها، وما جاء في القرآن مما ظاهره خلاف ذلك، فالمقصود به الاحتجاج على الكفار كقول الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، هم عارفين هذا، فجاء على نحو ما كانوا يرون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله تعالى ما كانش حاجة يعني تتعبه حتى ينجزها، وشيء آخر لا يتعبه، الجميع في قدرته سواء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. فالإمام ابن تيمية يقول قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطر هذا الشاعر النصران. هذا وجه قوله لأن البيت منسوب إليه كما الآن إن كان الفرق شاسع شوية. واحد يدير لك محاضرة يتكلم لك غير قال فلان وقال فلان به يبين لك محاسن الإسلام، وانا راني محتاج باش تحتج لي بقول فلان باش تبين لي محاسن الإسلام، وهذا اللي راك تحتج بكلامه يعني عندها صلة بهذا المعنى يعني في هذا العصر، هذا الذي يعني يذكر محاسن الإسلام. وإذا كان هو يعرف محاسن الإسلام علاش ما يسلمش؟ كيف ما يسلمش؟ ثم أنا لا أحتاج إلى أن تذكر لي بأن فلان قال وفلان قال مونتسكيو غيره غيره والعالم الفلاني. إذا أسلم نعم، إذا لم يسلم هذا كلامه أنا لا أحتاج إليه. هل أنا شاك في ديني حتى تريد أن تقنعني بأنه قال فيه الأعداء وكذا وكذا؟ لا أحتاج. هذا من باب الاستيلاب الفكري، كان مفتون بقوال الكفار يستدل بهم على عظمة هذا الدين. أنا محتاج لهذا؟ المسلم ما محتاج، عنده عقيدة بأن هذا الدين خير الأديان وأنه خاتمها وأن الذي أنزله يعلم السر في السماوات والأرض، وأنه يستحيل أن يأتي من العلوم ما يناقضه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا أنت لا تحتاج إليه، تحتاج تجيك بالعلوم باش تعتقد باللي دينك صحيح؟ إن كنت كذلك فأنت في ريب. قد يقوى إيمانك بذلك لأن الإيمان يزيد وينقص كما تعلم، لكنك يقينك بدينك غير متوقف على العلوم المعاصرة. سمعوا راه ظهر كذا، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وقال أيضا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيما. فما المجيب لنقوى الكفار قالوا وقالوا في الإسلام؟ ما احتاج هذا هذا فيها في وقتك، ولو كانوا حقا ما دمناهم عارفين الدين حق لماذا لم يؤمنوا؟ ولذلك العلوم الكونية لا تكفي في الإيمان. الكفار يعلمون من علوم الكون ما لا يعلم كثير من المسلمين، ومع ذلك ما اهتدوا. فنبدأ بالإيمان، ربي خلقنا وأنزل الكتب وأرسل الرسل نؤمن به ونروح الكون. أما من اشتغل بالكون يكون صاحب الدار. كيف يسموك أخ؟ خليل. سي خليل، أنا دخلت الدار سي خليل قعدت نشوف في الصورية وفي الخزنة وفي الطاولة وفي الفراش اللي وجده لنا بارك الله فيه والمال اللي وفره لنا وكذا وغيره، وأنا فرحان وكذا، وهو قاع ما عرفتوش حتى شورت من الدار. حماقة حماقة والله، لا أعرف صاحب الدار. خلقك ربك وجئت إلى الكون وقعدت 70 عام وانت قاعد تمتع به وتدقق وتفصل في الدار، ثم ذهب تقول انت عارف صاحبه، احنا عدنا جعيب، فكيف بالله الذي خلق؟ الكفار هذا مشغولين بالدنيا، اشتغلوا بالخلق عن الخالق. المؤمن يؤمن بالله وبعد ذلك يروح الخلق، يؤمن بالله ويلتزم أمر الله ثم يتجه إلى الخلق يسخرها لمصلحته لطاعته، لأن الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا. أما يعكس لهذا ما يذكرون نحن الكفار كافر، هذا عرفوا عرفوا قاعد غارق ثم. ولذلك ربنا قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. يعني الجغرافي ولا العالم بالنبات ولا العالم بطبقات الأرض هو هذا العلماء، إذا كان عارفا بربه ثم كان عالما في هذه الأمور فنعم سيزداد إيمانه بهذه الأمور التي اطلع فيها على أسرار، وهو يعلم أن هذه الأسرار لا تكون إلا من الخالق المبدع سبحانه وتعالى. فلهذا ذكر هو ابن تيمية الأخطل، وربطت لكم أنا بين ذكر الناس الأخطل وذكر بعض الناس أقوال الكفار مستدلين بها على عظمة الإسلام. هل أقوالهم تزيد الإسلام عظمة؟ وإذا كانوا يعرفون بأن الإسلام عظيما وحق لماذا لم يؤمنوا به؟ أرميها عليك غادي وريح. أو الأسئلة المكتوبة كين ديروا فيها. أليس ال الشيخ هو من ربط ربما مع البنات بلي بعض المعاهد درسوا بزاف كتب على إثبات العقيدة بأقوال الكفار، لأن ربما الربط مع البعض من يعلموش المعاهد الإسلامية. والله يا ولدي أنا أرى بأن العقيدة لا ينبغي إذا ذكرت على وجهي كي نقول لك ملاح العلم زيادة، ما احنا العقيدة لا خطرش. علاش انت عندما تذكروا اثبات العقيدة باقوال الكفار وينجم ثاني الكافر يكون عنده قول ناقض العقيدة، فهذا القول اذا كان زايد لقمة فوق عشاء، اذا كان انا نذكر على انها اصل انا كايه هذا على روحه بدليل انه لم يرجع الى هذه العقيدة. كيف اقول لي قلت تفضل شيخ مسألت مع أن قد اختلف العلماء قديما وحديثا في مسألة الشيخ خلق آدم على صورته، في زيادة على صورة آدم من ما صححه من ضعفه، كم جاء العلم هذه الشيخ يرجع إلى غيري. بارك الله فيك. الله يسلمك. طيب يذكر أحد إخواننا في قال بأن الألباني رحمه الله تعالى ذكر مسألة القضاء العذر بالجهل في مسائل العقيدة، ومن مجمل هذه المسائل التي مثل بها الاستغاثة والطواف، قال هذه مما يعذر به المسلمون اليوم. إيه هو يرى هذا، يرى في كما أخبرني بعض الإخوان في سب الله تعالى، يرى في غير ذلك، يقول بأن هذه رعونات تصدر عن الناس فيعني يعذر بها يعني الإنسان، ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يوجه، فهذه مسائل خلافية. الظاهر الله أعلم أن المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين إذا سب ربه فهذا والله أعلم لا وجه لعذره، إذا سب ربه سبحانه وتعالى الاستغاثة قد يجهل المعنى تاعها فيعلم، فينبغي. هذه على كل حال ليست الاستغاثة في درجة الطواف، ينبغي أن يعلم، فإذا أصر فنعم، أما سب الله تبارك وتعالى كما ذكرت فلا، إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر كيف يسب ربي سبحانه وتعالى، هذا والله أعلم ليس مما يعذر به الإنسان في الجهل. تكفير سب الله عينا مثل أن يقول لمن سب الله أنت كافر، والله يعلمه لا داعي، يعني كونك تعتقد واحد يسب ربي كافر أنا أعتقد هذا، كونك تقول هي كافر ذي شيء آخر، أنا أعتقد سب الله تعالى ليس بمسلم، لكن كونك أنت تقول يا كافر انهه عن هذا خير منك. أنا نخلو الأمور العملية إلى في الأخير. هل الأشياء الغيبية تدخل في عقيدة المسلم؟ كيف الأشياء الغيبية؟ أول صفة مدح الله تعالى بها عباده المؤمنين في سورة البقرة الإيمان بالغيب، وإحنا نعرف هناك يعني أمور يؤمن بها الإنسان وهي غيب، لأنها لا تقع تحت حسه ولا تحت سمعه ولا تحت بصره فيؤمن بها، فما المقصود بأن الأمور الغيبية؟ ما المقصود؟ يعني أنا أشير إلى أن بعض المسائل ربما في الماضي كان الذي يقول بها قد يعني يذم، مثلا إذا في الماضي قال الإنسان ينزل يمكن أن ينزل المطر أو ينزل المطر من غد، من أين أتاه هذا؟ لم تكن هناك وسائل متوفرة يعرف بها هذا، أما اليوم فهناك وسائل أسباب معروفة، فقائل هذا اليوم غير قائله من قبل. ليه؟ لأنه على ماذا اعتمده؟ ويأتيه وحي؟ لا، اليوم ما يقول يأتيه وحي، هو يدرس خارطة جوية، يعرف اتجاه الرياح، يعرف الضغط الجوي، يعرف الرطوبة، فإذا قال بهذا فليس كمن قال هذا منذ حين ممن كانوا يعتمدون على النجوم أو نحوها، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله إذا ذكر النجوم فأمسكوا، لأن علم النجوم مثلا يومئذ كان مخلوطا بأمور حق وأمور باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش لما قال إذا ذكر النجوم فأمسكوا معناه علم النجوم كله يمسك عنه، بدليل قوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. منهم خروج المسيح الدجال، المسيح الدجال منصوص عليه، عيسى بن مريم منصوص على نزوله، هذه نصوص. بل إن بعضهم يقول بأن بعض المفسرين يقولوا بأن نزول عيسى مذكور في القرآن، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وكذلك في قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فهذه أمور موجودة في السنة أو في الكتاب فيؤمن بها، نعم ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. بطبيعة الحال كرفع عيسى مثلا، رفع عيسى مختلف في معناه، لكن نزوله ثابت في الحديث الصحيح، وكما قلت لكم في بعض الآيات على رأي بعض المفسرين. غطاء عندك منهم مشروعية النظر والخلاف موسى. قال الله تعالى الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري. لا، مشروعية القراءة في المصحف ثابتة بالحديث وأن فيه فضل عظيم، لكن الآية والله أعلم يعني اللهم إلا إذا كان الناس اللي قال الله تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري، ليس المقصود بها هذا. أما قراءة المصحف في القراءة في المصحف ثابتة في الحديث وفيها فضل عظيم. ما المقصود الوسيلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو بها المسلم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعته، وفسرها قال وهي درجة في الجنة، يعني أرجو أن لا تكون إلا لعبد أناه. فهذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، واضح كيف؟ كاين أسئلة هنا في أمور عملية. هل للمرأة الكبيرة في السن أن تسافر في رفقة صالحة بدون محرم للحج؟ هذه ذهب إليها بعض أهل العلم كمالك رحمه الله، يرى بأن المرأة إذا كان الحج واجبا عليها جاز لها أن تسافر في رفقة مأمونة. والآن راه معمول بها في علاقة المملكة العربية السعودية مع دول المسلمين، وهو أن المرأة تسافر إذا ضمنها أحد. شيخ نعم، ليس بس أسرع من أهل مجاء الصحابة يسألوا عن صفحة زوجتي مع الصحابة. نعم، ليس بس أسرع. نعم، إذا ما جاء الصحابة يسألوا عن خروج زوجتي مع الصحابة للحج. نعم، وقد خرج في الجهاد قال حق بها. حكيت قول مالك رحمه الله ولم أذكر شيئا في المسألة. أنا أعرف الحديث والذي بارك الله فأحسنت بذكرك الحديث، وأنا ما ذكرت رأيي في المسألة فذكرت كلام أهل العلم. هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، حبيت نتعرض التفصيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله من الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، حديث كما تعلمون فيه مسيرة يوم مسيرة الغيام مسيرة كذا، وكون الله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلم أن يحج، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فهما عمومان تعارضا، فبعض أهل العلم رأى أن يرجح جانبا على جانب، وبعضهم رأى بأن هذا ناهي وهذا آمر فقدم الناهي، واضح كيف؟ فنعم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته هذا لا ينتزع منه المنع، غاية ما في الأمر أننا متفقون على أن الإنسان يسافر مع مرته ويروح ويترك الجهاد، لأن الجهاد فرض كفاية. فالحديث نعم موجود وهو يدل على كون المرأة ينبغي أن لا تسافر وحدها، وإحنا عدنا حديث أقوى منه وهو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا أقوى في الدلالة يا ولدي على المسألة وهو المنع، لكن هذا معارض لأمر الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع لي سبيلا. وقال العلماء لأن المرأة وإن كان هذه المسألة متفق عليها إذا كانت في دار الحرب فإنها تخرج، ولو كانت وحدها لأنها إن بقيت في دار الحرب معرضة للفتنة بدرجة عالية، وخروجها وحدها معرضة للفتنة بدرجة مظنونة، فنقدم هذه على هذا. فالمسألة خلافية، وبعض أهل العلم يرى بأنها لا تسافر إلا مع المحرم أو الزوج، وبعضهم يرى بأنها تسافر في الرفقة المأمونة، فأنا اكتفيت غير الكليمة أحبنا يعني، فهمت أخي؟ وبعض الناس في هذا العصر يرون بأن المرأة تسافر لأنها آمنة، يركبها في طائرة من أندونيسيا والطائرة تحطها يعني يستقبلها محرمها في الرباط والله في كذا، هذا كلامهم، كأنهم نظروا إلى أن النهي عن السفر إنما لما يمكن أن تتعرض له المرأة بخلاف ما كانت تتعرض له في السابق. أنا أميل إلى المنع ما فيش، فما حبيت نذكر ميلي، حبيت نكتفي بذكر مذهب مالك والريح، وأنت ما صبرتش علينا ضيعت علينا هدرنا، فهم كيف؟ الله يفتح عليك. طبعا من أدخل الأحرام من مجموع الاستطاعة، جيد جيد جيد جيد جيد أخي جيد. قال وماذا تفعل إذا لم تجد محرم؟ خلاص راح جاوبكم أخونا هذا، جاوبكم. سؤال آخر، هل على اقتصار الإمام على سلمة واحدة دائما المأموم يتبعه على ذلك أم يسلم السلمتين؟ المالكي عندهم ثلاث سليمات وينضحكم شوية، احنا كيلجمع على صقيلنا غير على السليمة واحدة والسليمتين، شعر مرة نقول لهم المالكي عندهم ثلاثة. كان فيها حديث اختلف الناس فيه، فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلم الإنسان على إمامه، والمالكي عندهم إذا كان الإنسان يصلي وراء إمامه. حب نعرفكم هذه أخي، تعرفوا هذا لأنكم تشوفوها لكم تعرفوا أصلها، فإذا يسلم السليمة على اليمين ويرد على إمامه ويرد على من كان بيساره، ما ثلاثة فاتوكم جاء. يعني إذا اقتصر الإنسان على سليمة واحدة صحت صلاته إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحليئة مفتاحها التكبير، مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم يصدق بالمرة سليم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم سليمتين وربما سلم سليمة. حديث تسليمة مختلف فيه، بعضهم أثبت إمام بن عبد البر طعن فيه أنه ملك، أما المأموم أنا أرى أن يسلم تسليمة، هذا إن شاء الله ليس مخالفة. وهل الالتزام بالتسليمتين أيضا دائما أم السنة أن ينوع الإمام؟ إذا كان الإنسان قوى على تسليمة واحدة أحيانا ولا سيما إذا كان لتأليف القلوب هذا جيد، وما نخفيش عليكم ذي في صدري دائما مصطع من جمش نديرها في صدري بأنني أحيانا أكتفي بتسليمة واحدة لكن ما قدرت عنه، لكن هذا إن فعله الإنسان طيب إن شاء الله، ولا سيما الإمام ولا سيما في الوسط اللي يكون مزير لا يقول له ما عليش لا بأس، هذا خير. الإنسان قد يفعل الشيء وهو مرجوح لتأليف القلوب، مرجوح لتأليف القلوب، إنسان يرى الصلاة بعد العصر دائما دائما يرى الصلاة كلما دخل المسجد، يظهر لي الله أعلم إذا كان يعتقد بأن تحية المسجد مستحب وتركها من هذا القبيل لا بأس. كالمالكية يرون بأن الإمام يتركها أحيانا حتى يتعلم الناس، الإمام يتركها أحيانا ليتعلم الناس، هو يقول لك درس الجمعة وكان تخليه من عقبك، ما أنه مخالف والمالكي يقول تحية المسجد الإمام يتركها أحيانا ليعرف الناس أنها ليست واجبا. إذا كانت تحج الناس بالأصول نتاعهم ما عندهم حتى أصول بانينها على شفا جروف ها. شيخ صلاة الجنازة مالها؟ يقول المالكي يكفهم باسم الراجح من أقواله يقول قول الراجح يكفي بتسليمة واحدة. نعم صلاة الجنازة فرائضها أربعة عند المالكية، فروضها التكبير أربعة عن دعاء ونية سلام سر سابعة. هما مش يقولوا غير هذه، هما يقولوا التسليم في الجنازة كما تسليم في الآخر، واضح كيف؟ تسليموا عندهم واحد. نعم يقولوا بأنها التكبير أربعة والدعاء والنية والتسليم، يا رب تسليم واحد. نعم فالتسليم عندهم واحد سواء في الجنازة أو في غيرها لا فرق، لكن عندهم التسليم سرا ومذهبهم هنا والله على المراجح. ومما يرجح به مذهب المالكية أيضا في الجنازة أنهم يدعون بعد التكبيرة الرابعة، وبعضهم لا يدعو، فمذهبهم راجح في التكبير وفي التسليم سرا. هل في الخارج هل تعلمون المعاصي منتشرة في الخارج؟ الله يعلم. هل يجب علينا النهي عن كل منكر؟ وهل قال يعني المعاصي هي منتشرة في الخارج، هل يجب علينا النهي عن كل منكر؟ وهل إذا لم أنهى إذا لم أفعل ذلك فأنا آثم مثلا؟ هو ما نخفيش عليكم احنا الآن في هذا العصر اللي رانا فيه رانا نكتب الكتب ونألفها ونجتهد فيها، والعلم الشرعي متقدم ما شاء الله، هم كيف دروس وكتب وتأصيلات واجتهادات عظيمة، والحياة تسير في طريق والعلم يسير في طريق في خطين متوازي، الحياة تزداد فسادا والعلم يزداد في الكتب وربما في حلقة مهات والله. ولذلك ينبغي أن نجتهد في أن نصلح الحياة بالعلم، والسبيل إلى ذلك هي الجماعات، سمشي الجماعات السرية لا الجمعيات، والله والله والله لئن استخدم هذا الأمر استخدم المسلمون هذا الأمر هذا الأمر وعملوا به بإشراف حكامهم وموافقتهم، والله بإمكانهم أن يصلحوا كثيرا من جوانب الحياة في هدوء، ما يحتاج لا لهذا ولا لهذا. وأنتم تعلمون بأن طرق الإصلاح عند المسلمين في هذا الزمان ثلاثة، أنا ذكرت لكم زوج ذكرت لكم واحدة ما ذكرت لكم الزوج الأخرى، ثم راكم عارفين حبيتوني نشير لكم نشير لكم في كلمتين، كاين السياسة والأحزاب وكاين الهروة وكاين العلم والعمل. فالعلم مع التمكين الميداني أحسن الوسائل لإصلاح الحياة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حبيت ذكرني به السؤال المقام، أنا لا أحب أن أخوض في هذه المسألة التي أدندن حولها منذ 5 سنين ولا 6، خاطرش إذا كان غيرك عنده منهج وانت غير تقول له منهجك ماهيش مليح، ومنهجك انت واش تعليم واحد عليك فيه والله، لأن التعليم يصلح الفرق، انت تتعلم حاجة تروح تديرها بصح الحياة مخالفة، ولدك كي يخرج وين يروح؟ كي يروح يقرأ وين يروح؟ كي تركب في الحافلة انت معاه من تركب؟ كي تروح للسوق كي تدير؟ واضح كيف؟ كي تدخل البيت تكتب غيثان انت تشارك تسمع اخبار على اي قناة انت تفرج؟ عندك في بلادك قناة انت يا في بلادك انت دعوة نقية؟ ما عندك. اذا هذا العلم الذي تتعلمونه ينبغي ان تصلح به الحياة. كيف تصلح الحياة؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه وظيفة كل مسلم. لكن الإصلاح العملي، إصلاح العملي عن طريق الهيئات والجمعيات اللي يوافق عليها أولو الأمر، ولي الأمر يخول لك عمل من الأعمال، يخول لك الإصلاح بين الناس، صلح بيناتهم، وهذاك الإصلاح اللي تقوم به توصله للمحكمة يوثقه القاضي. الدولة راه دارت الإصلاح، الوسيط القضائي دارت ولا ما دارت؟ نبهت عليه منذ 12 سنة، أنا قلت قبل أن تديرها الدولة، قلت يمكنك تدير وسيلة نقل توفر فيها فضاء شرعي، باب للرجال باب للنساء، يمكن تدير سوق جالوري أرويقة ما يختلطوش بها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، قال على باب لو تركنا هذا للنساء، فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. يمكنك تدير القرض الحسن عن طريق جمعية تنقص من الربا نتاع البنوك، ويمكنك ويمكنك ويمكنك يمكنك تدير مدرسة ومعهد، والدولة مجوزة هذا، دير برنامج أصحاب المال يمدوا دراهمهم ودير برنامج ودير مدرسة، كي تدير مدرسة تدير البرنامج نتاع التربية والتعليم اللي دايرتها الدولة، وتزيد فيه مواد ولا ما تمنعكش تعلم، وتدير زي منظم تفصل الرجال عن النساء. احنا قاعدين نتعلموا، ربي يجازيكم ويجازينا خير، بصح الحياة الإصلاح العملي الميداني احنا نفرطين فيه. وين راه اللي يفكر في قناة فضائية؟ الرقاصين داروا قنوات، والمغنين داروا قنوات، الرياضة مال الدنيا، احنا ما زلنا دعاتنا في بلادنا ما فكروا في كان عندهم قناة. ليه؟ احنا ندير قناة، ندير قناة نخدم بها ديني ونخدم بها بلادي بوعي وبحكمة وبأناة وبتربص وتدرج. إذا درنا كما هكذا على كل حال، يولي المسلم اللي يعرف حكم من أحكام الله يعرف باللي الاختلاط هذا راه فاق الحد. كي يروح في حافلة يلقى هذاك الشيء اللي عرفه في دينه موجود، ويلقى أمثلة كبيرة كما راني مثلت لكم. أما قاعدين احنا العلم يمشي هاك والحياة تمشي هاك في خطين متوازيا، الحياة تزداد فسادا ونحن نزداد علما، ومهما ازددت علما بدين محمد تكره الحياة، شي ضيق عليكم تكرهها تقول له كان ما نخرج. وفر لنفسك بهذا الذي قلت له لك فضاءات تجد فيها أحكام ربك، ودولتك لا تمنعك. وإذا ويمكننا أن نطالب دولتنا بالوسائل المشروعة، قال أنا بغي ندير جمعية هنا وبغي ندير جمعية هنا وبغي ندير جمعية هنا، والجمعيات يحدد هدفها في قانونها الأساس ولا لا؟ هذا القانون الأساس حدد فيه الغرض بتاعك وتخدم ديك. على كل حال أنا السؤال تأخونا أنت على الأمر المعروف عن المنكر لما طرحه لي، كأنه حركني للحديث عن هذه المسألة التي تؤرقني والتي يغفل عنها الدعاء، وحبيت نقولها لكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله في بيت خونا هذا، لعل الله سبحانه وتعالى يكون فيكم من يلتقطها فيجتهد في التمكين لدينه عن طريقها، ويكون ممن سن سنة الحسن. وهذه المسألة يتزوج بها العلم والخبرة والمال في بعض الأحيان. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحمد لله ربي دارنا فيه ساعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبه. إذا ما نجمش تهدر انفق حتى دراهمات على ورق، كون عندك في جيبك ورقات وتفوت على واحد في معصية، السلام عليكم تفضل هاي وأعطيها دعوتها إلى الله. إذا ما نجمش أنكر بقلبي وأنت ما أشوف، اسمحوا لي أن أطلت بهذه المسألة. طيب هذا النهي عن المنكر، صح؟ طيب هذا سؤال، قال زوجتي تطلبني كثيرا لكذا، فهل أستطيع النهوض إلى صلاة الفجر؟ ايه لزوجك عليك حق وهو أن تعفها، أن تعفها، فينبغي أن تعفها. إذا كان حصل هذا منك وعفلتها، كونك لا تستطيع فهذا لا استطيع النهوض إلى صلاة الفجر قصدا، جمعي قصدا، يعني أنا لم أفهم، فإن كان لا أطلب منك أن تجيبني أنت لأن هذا أمر خمك، لكن إذا كنت مثلا تعجز عن النهوض بحيث لا تقدر، صلي إذا استيقظت، الأمر كان وسائل الإيقاظ، وإذا كان الإنسان يستعمل وسائل الإيقاظ في الذهاب إلى عمله أو في السفر فكيف لا يستعمل وسائل الإيقاظ في النهوض؟ ينصر. لكن إذا كان مع أنك تستعمل وسائل الإيقاظ وتستطع وما تنجمش، كيف ما تنجمش؟ إذا كان ما تنجمش تروح للجامع، إن لم تستطيع أن تذهب إلى المسجد فصلي في بيتك، أما إن لم تستطيع أن تنهض قاع للصلاة، ما أفهم يعني، إذا كان الإنسان ما ينجمش قاع ينوض للصلاة، هذا يمكن أن يلجأ إلى أن يقال له مثلا إن لم تستطيع أن تغتسل تيمم وصلي جالسا وصلي قائما جالسا وهكذا. فالمهم الذي أستيقنه أن الصلاة لا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها بحال، الصلاة لا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها بحال إلا إذا كان نائما أو ناسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى الظهر. أما إذا راه في عقله استيقظ ما نجمش يغتسل يتيمم، لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعد، الصلاة لا انفكاك للمسلم عنها، ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وربنا فرض علينا 50 صلاة، أترى ربنا وقد فرض علينا 50 صلاة ما كناش محتاجين لها في صلاح حياتنا؟ بلى والله نحن محتاجون إليها، ولكنه خفف علينا بخمسة، ولو طبقت 50 صلاة بقى تصلي كل 24 ساعة 50 صلاة، يليق لك كل نص ساعة توقف تكون متوضي تستقبل القبلة وتنقطع عن الكلام وعن الأكل وعن الشرب وتقضي وقتا لتصلي كل نص ساعة، لكن ربنا هو الحكيم العليم خفف عنا بسؤال نبينا وباقتراح موسى صلى الله على جميع أنبياء الله ورسله، فما بد من رعاية وقت الصلاة والمحافظة عليه. المهدي المنتظر ثابت في الأحاديث، إذا كان الإنسان عالم بالحديث عالم بالحديث ورد الحديث بعلم، واش بغي نقولون؟ لكن إذا ما هو عالم بالحديث يرجع إلى علماء الحديث، وحديث المهدي موجودة وثابتة، فينبغي الإنسان أن يعتقد ذلك. لكن إذا كان هو عالم هذا شأنه، وبعض الناس أنكر أحاديث المهدي. أما من لم يكن عالم بالحديث فيسأل العالم بالحديث، فهو لا شأن له بالحديث، والذي أعلمه هو أن الأحاديث ثابتة تكلم عليها العلم وكتب فيها كتب. وممن رد هذه الأحاديث صاحب المنار تفسير المنار وغيره، لكن العبرة يا أخوتي في هذه المسائل ثبوت النص، إذا لم يكن قرآنيا، إذا لم يكن الدليل قرآنيا وكان حديثيا هذا يرجع فيه إلى الاختصاص. فإذا كان الإنسان عالما ماذا أصنع له؟ لكن لا ينبغي له أن يرد الحديث برأيه، كما رد بعض الناس مثلا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم سحر غادي نفتح بابا للطعن في رسالته، لأنه يعني يقولوا كان مسحور ما كانش يعقل، وإحنا لا، يعني نعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في البلاغ، السحر لم يؤثر عليه في تبليغه، يعني لكش الإنسان يدخل في الحديث بعقل، لأنك إذا رددت هذا الحديث بعقلك ثاني يجوا واحد آخرين يردوا أحاديث أخرى بمجرد فقوله. والله أعلم. لعلنا أطلنا عليكم بزاف. هذا سؤال أخوكم هذا يقول كملت الأسئلة ولا ما زال؟ إعجاز؟ في هذا العصر هذا ينفق الناس ينفقون أموالا طائلة في الإعجاز العلمي في القرآن إلى من يوجه هذه المسألة. احنا لا ننكر على الناس أنهم يبينوا الإعجاز العلمي شأنهم فإلى من يوجهها لم يوجهنا. احنا قلنا قبيلة بأنه يمكن الإنسان كي يطلع على مسألة علمية يزداد بها علما فالناس بالغوا بها. هنقول لك مثال هذه واحد العامين عقيدة ملتقا في إحدى مدننا في الغرب الإعجاز العلمي أنفق عليه مليار اجتمعوا فيه باحثون 30 باحث والله هبروا مع بعضهم وشوروا أعطيني نص مليار صاحبي نصلح بها مليار. علاش مليار؟ بيجي واحد يحاضر ويسمعوا له عدد محدود منه أعطيني غير 10 ملايين خدم بها مليح. علاش؟ ثم الإعجاز صحيح احنا قلنا بأننا لا ننكر هذه البحوث لكن إلى من هي موجهة؟ المسلم يعتقد بلي الكلام من الله ولا لا؟ يعتقد ولا لا؟ طيب إذا كان يعتقد من الله يعتقد بأن الله خالق الكون ولا لا؟ يعلم سره ولا لا؟ يشك هل يشك بأن هذا القرآن من عند الله وأنه يستحيل أن يكون فيه ما يخالف العلم؟ إذا كان كذلك ولهذا الآية آخر سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من بعد قال ربي أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى يا ربنا يكفينا أنك على كل شيء شهيد لأن احنا بلغنا في المسألة. إنسان يبحث عن الإعجاز في القرآن وهو عاص لله يبحث كثير هو عاص لله مخالف لشرعه. ولولا خوفي لقلت إنه عاص ربه في وجهه أول بطبيعة الحال إذا كان شو نرى واحد حليقا لا أعني يعني أنت عاص لله في كثير من المسائل حوث الإعجاز العلمي في القرآن خص العام يغل كحل لحنا لرطوبة اليد كما يقولوا العامة تبحث في الإعجاز العلمي في القرآن. صلي صم عبد ربه أطيع ربك حوث الإعجاز العلمي سبحان الله. أنا لا أنكر وأكرر على الناس هذه البحوث بس أنقول أنا تنفق فيها أموال طائلة ما هي عائدتها؟ هذا الذي أقول البحث طيب وزين وبنادم عندما يسمع هذا ينتشي ويرتاح بس يا أخي غال الناس فيها. احنا خصنا إقامة أحكام الله تعالى في الحياة لأننا مؤمنون بالله وبكتبه ورسله ولا سعادة لنا إلا في ديننا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا هذه بدهيات عندنا فأنفق هذه الأموال في, في, في, في, في إصلاح الحياة بهذا القرآن. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم وأنت تعرف هذا ولا لا؟ قول لي وإذا خالفت ما أعتقد سأقول لك. أنا أعتقد بأن الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقبلها قول باللسان وبس. وليسعني ما وسع السلف ولا أزيد وأحسب أنك لا تخالفني إن شاء الله بالزاف عليا. حديثا تعمل موقف مثلثية مسألة معرفة الغيث قد وقفت بها على إثبات رؤية الهلال ودخول الشهر. لا ولدي هذه نص نحن لا نتجاوز منصوصا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وخنس في الثالث نحى أصبع ونبقى 29 هذا غالب الشهور وقد يكون 30 فلكيون يجي يقولوا لي الهلال رهنا، يقول لهم انا لا اكذبكم، عندكم اجهزتكم اللي تشوف، لكن انا الشرع قال لي صوموا لرؤيتي، انتم ربما تشوفوه بثلاث درجات، عندكم وسائل التقريب، وانا الشرع قال لي شوف بعينك. كذلك يقولوا لي الفجر طلع، نقول لهم لا اكذبكم، صح انا ربي قال لي حتى يتبين. اذا كان كنت انا في الافق وكانت عندي الرزنامة تاع المواقيت وقال الفجر على الربعة غير عشرة، صح انا كنت نشوف في الافق، مش راني قاعد في داري ونخرج، اذا كنت في الافق انا نشوف الفجر ما طلعش ما طلعش، فانا لا اكذب الفلكي، ولكن في بعض المسائل لا اعمل بقوله بالحمد لله. أنا ذكرت هذا في العجالة، ذكرت العجالة. فأنا قال الهلال ولد، الهلال له ولادتان، ولادة كونية وولادة نيط بها الصوم أو الإفطار. الولادة الكونية قد يعرفها الفلكي، أما الولادة التي نيط بها الصوم فهي ولادة الرؤية. وما يجيش واحد يقول لي وعلا راك تصلي على الرزنامة، خاطرش في بعض أهل التفسير الله يرحمهم قالوا هذا الناس اللي يقولوا ما نصوموش على الرؤية نتاع الحساب الفلكي، الحساب الفلكي، وعلى راهم يصلوا على على الساعة. نقولوا لهم باللي نظام الشمس غير نظام القمر، لو كان تعرف وقت العصر في يوم 6 جوان إذا عرفته مرة في العام وضبطته تعرفه في جميع السنين لا يتخلف. أما الهلال فليس شأنه كذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ليس الغرض من حديثه أننا في جميع الأمور لا نكتب ولا نحسب. كيف وأطول آية في القرآن آية الدين ذكر فيها الكتابة بحروفها نحو 7 أو 8 مرات أو أكثر، فليس المقصود وقرآننا يسمى الكتاب، فليس المقصود بنحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب منع الكتابة والقراءة، بل المقصود في هذا الأمر بالذات خاطينا الكتابة وخاطينا الحساب نعتمد على الرؤية. واضح كيف؟ إذن هذا في هذه المسألة اللي هي الصيلة بين كون العالم يثبت شيئا. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يجي أنا واحد يقول لي باللي راني قذبت النطفة في 40 اليوم الأولى وراني شفت الجنين مخلق، أنا ما كذبته، لكن عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروح ينفخ فاش بعد 4 أشهر أو 4 أشهر. هذه مسألة يعني أردت التنبيه عليها حتى لا يقع المسلمين في تناقض بين بعض المسائل العلمية التي جدت وما يعلمونه من دينهم. الله أعلم. قال لي أحدهم إن تكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن لي يمين مكملة وحكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. قال لي أحدهم إن مصطلح النبي الأمي كلمة الأمي نسبة إلى أم القرى، ما صحة هذا وبارك الله فيك؟ لا لا، الذي لا يقرأ ولا يكتب. واضح كيف؟ هذا معنى الأمي، ووصف الأمي لنبينا صلى الله عليه وسلم مكرمة، ووصف الأمي لغير النبي صلى الله عليه وسلم ما وش مكرمة. فهمتم كيف؟ وصف الأمي لنبينا معجزة ومكرمة، ووصف الأمي لغير النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منقصة. بالصح إذا قورن بمن يكتب ويقرأ وهو عاص لله تعالى فليس بمنقصة، لأن القراءة والكتابة وسيلة ولا مقصد؟ قولوا أغناه الله عن الوسيلة، ومن أغناه الله عن الوسيلة بمنه وفضله خير أم من كانت الوسيلة لازمة له لبلوغ المقصد. وين هو الخير؟ قوم موسى أغناهم الله عن الحرف بإنزال المن والسلوى، لكن ما حبوش حبوا البصل، وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأل. هم جبرهم ربي الطيور في بيئة صحراوية حارة، والطيور لا تأتي إلى تلك البيئة، فظل الله عليهم الغمام وجعل لهم رطوبة في تلك البقاع وجلب لهم الطير وكذلك المن، فأغناهم الله عن الحرب. زينة ولا لا؟ حلوة ما بغاوش. فالأمية لنبينا عليه الصلاة والسلام مكرومة. يقول ما كانش ما قرأ على حد ما يعرف، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. من عند ربي، أغناه الله عن الوسيلة، علمه الله من عنده. إذن الأمي هذا معناه النبي الأمي. واليهود كان يقول عن العرب ليس علينا كما حكى الله عنهم، ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل، هو الذي بعث في الأميين جهين كان يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صوروا أنتم الأميين، هذا زيد بن ثابت راح المدينة تعلم لغة اليهود في 20 يوم ما شاء الله. فهذا هو المقصود والذي الله أعلم للأمي. كم ساعة؟ تعالنا نكتفي بهذا. كاين سؤال هنا جاء أحد إخوانكم وأنا لا أريد أن أقرأ السؤال، كثيرا ما لا أقرأ السؤال، وإنما أنصح نفسي وإخواني بالاشتغال بالعلم بالتعلم والعمل، يتعلم الإنسان ويعمل ويضرب صفحا ويطوي كشحا عن هذا الذي يدور في أوساط بعض الدعاة من الاختلافات، ويحاول أن يحفظ لسانه إلا عما يعود عليه بالنفع فلا يقع في عرض المسلمين، وإذا رأى من إخوانه خللا أو مخالفة للشرع أن ينصح وأن يعلم وأن يصبر وأن يمسك لسانه عما لا يعنيه، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأن يبتعد عن هذا التجريح الذي هو واقع في الساحة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يوحد كلمتنا وأن يجبر كسرنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.